هذه خطا قال لي والدي ابو جنرال سيد خطا في ذاك الغربه هذه خطا قال لي بحر حرير في حالة سنة اجودي ابكي اللي ما عندك الزهر قال لك هذا هو القماش دي ولا خليه يا درا مكتوب ولا سهرنا راني مرة حدا مرة لي هذا وهذا الزينة خصية هي مواد الحقيقة فوق جهدي نبغيك ويدار شعلين الفاصيل ويدار شعلين الفاصيل هنا غير السياق مش اللي حط عليهم اجودي يبكوني امناج مبقاشي امانه كل شي مبني على الخدع ويانا وهي ماشي حق عليها انا تبكيني هم وناس ويانا واللي خدعوني نعيانك بضهم على الفيراج يا شودي بس الدنيا طويله هنا ماشي في الدنيا عند ربي الله اعلم Hey.